بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. مستمعي الكرام، مما علم من الدين بالضرورة أي بالبداهة دون حاجة إلى النظر والاستدلال وإقامة البراهين على صحة هذا الحكم وجود الرسل الكرام منذ عهد أبينا آدم عليه السلام إلى خاتم الأنبياء والمرسلين وهو سيدنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. فلقد أكرم الله هذه البشرية حتى لا تضل أو تزيغ، لأن العقل البشري محدود والفكر لا يستطيع أن يكون فكرا ناضجا أو موضوعيا دون أن يتأثر بهواه ومصالحه الذاتية وأعراضه الطارئة، فكان لابد أن يكون عون للعقل البشري يرشده إلى طريق الحق والخير والهدى والسعادة، ويمنعه من آفات الضياع والانحراف والضلال والكفر والنسيان. فكان هؤلاء الرسل الكرام نعمة كبيرة على الإنسانية، لأن الله جل جلاله لم يرد إلا أن يكون البشر على أتم حال من الاستعداد إلى لقاء الله سبحانه وتعالى في عالم الآخر. هؤلاء الرسل الكرام على مرتبتين، هناك الرسل وهناك الأنبياء. أما الرسل فعددهم 314 رسولا، وأما الأنبياء فهم أكثر من ذلك بكثير، إذ بلغ عدد الأنبياء 130,000. والفرق بين النبي والرسول أن النبي هو من أوحى الله إليه بشرع من الشرائع دون أن يؤمر بتبليغه، وقد يؤمر بتبليغه. والأنبياء كثر، قد يكون في وقت واحد أكثر من نبي لدى هذه القبيلة أو هؤلاء القوم أو غيرهم. وأما الرسل فعددهم 314 رسولا، فالرسول هو كل من أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه. وهناك رسل موصوفون بأنهم أولو العزم، وهم خمسة، وهم سيدنا نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، لأن هؤلاء ذو رسالات عامة كانت، وتأثيرهم في البشرية تأثير ملحوظ، وقاموا بتحمل عبء نشر دعوتهم وتبليغ رسالة الله في الأرض على نحو تطلب منهم صبرا شديدا وعزيمة راسخة وقوة هائلة جعلتهم يتميزون عن بقية الرسل. الرسل والأنبياء لكي يتميزوا عن بقية البشر يجب أن يتصفوا بالصفات التالية: أولها الذكورة، فلا يكون نبي أو رسول امرأة. ثم لا بد من الصدق، أن اتصاف هذا النبي والرسول بالصدق والأمانة وكمال العقل والفطنة وأي الذكاء الفارض والعصمة من الوقوع في المعاصي وقيام بواجب التبليغ، تبليغ رسالة الله وشرعه إلى الناس، والسلام عن الأمراض المنفرة طبعا. وأنه أيضا سواء أكان نبيا أو رسولا فإنه بشر، لأنه مرسل إلى أبناء جنسه، وليس من المعقول أن يرسل إلى أي جهة من الجهات إلا رجل أو شخص من جنس هؤلاء المرسل إليهم. فلا يعقل أن يرسل الله جل جلاله إلى البشر ملائكة كما طالب المشركون بذلك. قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. فإذا لابد من الاتفاق في الجنس، ومن هنا كان هؤلاء الرسل بشرا. إلا أن هؤلاء الذين عارضوا رسالات الرسل كانوا يتزرعون بزرائع واهية، لمعارضة هؤلاء الرسل في مهماتهم أو القيام بوظائفهم والإعراض عن دعوتهم، فكانوا مما يعترضون عليه أنه كيف يصح أن يكون هؤلاء الرسل من جنس المرسل إليهم، يعني أنهم بشر. فمثلا تردد ذلك على ألسنة هؤلاء الأقوام القدامى وأيضا في عهد النبي نبينا عليه الصلاة والسلام. أما في الماضي مثلا حكى القرآن العظيم هذه الفكرة المخطئة والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة ولا يتقبلها الفكر الإنساني الناضي. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين، أي بحجة قاطعة وقوية. فرد الرسل عليهم قالت لهم رسلهم إن نحن إلا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا أن نأتيكم بسلطان إلا بإذن الله. فهؤلاء مؤتمنون على المهام التي يكلفهم الله بها، سواء بالمعجزات وهي الأمور الخارقة للعادة التي تدل على صدق هؤلاء الرسل الأنبياء، يجري الله على أيديهم بعض الأحداث التي لا يستطيعها البشر عادة، مثل العصا لسيدنا موسى وانقلابها ثعبانا عظيما، ومثل إخراج يده تشع بالنور كالشمس وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء، ومثل المعجزات التي كانت تصدر عن سيدنا عيسى عليه السلام من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الموتى بإذن الله، والنفخ في الطين فيصبح طيرا بإذن الله، والإخبار عن بعض المغيبات ينبئ قومه بما يدخرون وما يأكلون في بيوتهم. كذلك هذا الاتهام وجه إلى نبينا عليه الصلاة والسلام، ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. ولكن الحق جل جلاله أجاب هؤلاء على وتنزل لأفكارهم ورد عليها، فقال سبحانه وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون وكان ربك بصيرا. أيضا في آية أخرى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا، قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا. الواقع إذا كان الرسول من غير جنس المرسل إليهم فإنه يفشل ويخيب في تحقيق مهمته، سواء جاءهم بلغة غير لغتهم أو فكر غير فكرهم أو تركيب غير تركيبهم، سرعان ما يرفضون قوله ويتنكرون لمهمته، ولا يكون بينه وبينهم جسر أو صعيد مشترك للوصول إلى الحق والحقيقة، لأنهم غير منسجمين لا في الطبائع ولا في الأفكار ولا في التطلعات ولا في الغايات ولا في الوسائل والمقاصد. فإذا المهمة ستكون بالتأكيد مهمة خاسرة. لهذا كان لابد من أن يكون الرسول من جنس المرسل إليه. هؤلاء الرسل الكرام عليهم واجبات ولهم وظائف من أجل توصيل الناس إلى تحقيق السعادة وبيان المنهج الصحيح لمعرفة الخير من الشر والحسن من القبح، والتعرف على ما يجب أن يكون الناس عليه في أعمالهم وفي أمورهم وفي عباداتهم وفي ممارسة شعائر دينهم وفي تعلمهم العقائد المطلوبة منهم. فكان هؤلاء الرسل يؤدون هذه المهمة خير أداء حتى لا يعترض معترض يوم القيامة. ولذلك قال جل جلاله رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أي قد يعترضون ويقولون يا رب نحن لا نعرف الخير ولا الشر ولا الإيمان الصحيح ولا الكفر، فلماذا لم ترسل إلينا رسلا يحرفوننا هذه المهام وهذه الواجبات وهذه التكاليف؟ الله سبحانه وتعالى قبل أن يعترض هؤلاء على بمثل هذا الاعتراض كان من نعمته علينا أن أرسل لنا هؤلاء الرسل لمساعدتنا لمعرفة الأحكام والشرائع والحدود والآداب والسنن والأنظمة والقواعد. ومن هنا يقول جل جلاله أيحسب الإنسان أن يترك سدى، أي بدون تكليف بالشرائع. فإذا هؤلاء الرسل يرشدون الناس ويبينون أداة التفكير الصحيح وكيفية إعمال العقل والتوصل بالمقارنة والموازنة والتأمل في حقائق هذا الوجود إلى ما يحيي أنفسهم ويجعلهم على الطريق المستقيم الذي لا اعوجاج فيه. فأيضا الناس تختلف عقولهم ومشاربهم وشهواتهم، فتكون مهمة هؤلاء الرسل وضع حدود مشتركة تكون مقامة معروفة ومقبولة من جميع الناس على اختلاف عقولهم وأفكارهم وبحسب ما يقدرون. أيضا الرسل الكرام يضعون للناس مناهج الحياة والحدود التي يسيرون عليها في معاملاتهم وفي سلوكياتهم، فيبينون لهم ما يجب أن يفعلوه ويتجنبوا كل ما يلحق بهم الضرر. يقوم هؤلاء الرسل جميعا بأداء واجباتهم بمنتهى الأمانة والصدق والعدالة والضبط، والله يعصمهم في أداء مهمتهم وفيما أوحى الله إليهم من الشرائع، يعصمهم عن الوقوع في الخطأ. ولذلك يقول الله جل جلاله لرسوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. وحقا بلغ هذا الرسول كل ما أوحى الله إليه، ومن هنا كان في حجة الوداع يقول اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد. هذه وظائف الرسل هي وظائف موضوعية من أجل خير الإنسان ومنعه من الانحراف في العقيدة أو في السلوك. ولذلك وجد نوع من الحوار في عالم الآخرة بين سيدنا عيسى والحق جل جلاله. نجد هذا الحوار بين سيدنا عيسى وبين ربه الممثل في هذه الآية، وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ونبينا عليه الصلاة والسلام في أداء هذه المهمة يقول تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي، مما يدل على أن الرسل الكرام أدوا الأمانة وبلغوا الرسالة ونصحوا الأمة وأدوا ما يجب عليهم خير أداء، فكانوا دائما هم قادة البشرية وهم القدوة الحسنة في كل ما يجب على البشرية أن تقوم به أو تفعله من الأعمال والأقوال والسلوكيات والأخلاق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ما علم من الدين بالضرورة حلقات علمية يحررها ويقدمها الأستاذ الدكتور وهب الزحيلي.